وعلى آله وصحبه وعلاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. يعني هذه الآيات تحدث عن مكانة هذا القرآن العظيم في الإسلام، وأنه كتاب عظيم حاكم على ما سواه من الكتب السابقة. فيقول الله تعالى لنبيه وأيضا مخاطبا للأمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إذن هو مصدق للكتب السابقة، ثم قال: ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني هذا الكتاب مهيمن، ومعناه حاكم على الكتب السابقة، فهو ناسخ للكتب السابقة، القرآن ناسخ للتوراة والإنجيل، وهو المحتكم عليها وهو الميزان فيها. فلما أخبر الله تعالى بقيمة هذا الكتاب وعظيم منزلته عنده، قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذن المطلوب هو الاحتكام إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى، والله جل في علاه أعلم بما يصلح لخلقه، لذلك فهو لا يحكم جل في علاه إلا بالحق، ولا يحكم إلا بالعدل، ولا يحكم إلا بالرحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر والرحمة والعدل والحق كلها فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي لا يحكم بما أنزل الله يا أخواني هو ليس فقط ترك حكم الله، بل ترك أيضا الرحمة، وترك العدل، وترك ما يصلح لحال الناس، وأفسد عليهم دنياهم. ومن هنا من أعظم حقوق الناس أن يطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى. وحكم الله سبحانه وتعالى بأن الذي لا يحكم بما أنزل الله بأنه متبع لهواه. اسمع: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يعني هما طريقان، إما اتباع ما أنزل الله وإما اتباع الهوى. فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة الأحكام والمنهاج الطريق الواضح، ويتحدث الله سبحانه وتعالى هذا عن الأمم السابقة، فكانت لهم شرائع وكانت لهم كتب، لكن هذا الكتاب هو أعظمها وهو أحكمها وهو أحسنها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. إذن هذا التفرق الذي يحصل أحيانا هو تقدير من الله سبحانه وتعالى، يرى الناس ويبتليهم ويختبرهم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. دائما الله تعالى يأمرنا باستباق الخيرات، مثلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهنا يقول: فاستبقوا الخيرات. يعني الله تعالى يا أخواني لا يريد منك أن تفعل الخير فقط، لا، يريد منك أن تسابق الناس في الخير، يعني تكون سابقة. ففعل الخير هذا شيء جميل وطيب والكل يفعله، لكن التميز وما يحبه الله تعالى هو أن تستبق الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يعني بادر إليها واسبق غيرك إلى فعلها. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يوم القيامة الجميع يرجع إلى الله، والجميع يخبره الله تعالى بالحق بما كان يختلف فيه الناس. ثم أعاد الله تعالى الأمر مرة ثانية، يعني هنا قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أكد المعنى مرة أخرى على هذا المعنى العظيم، وهو الحكم بما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال: ولا تتبع أهواءهم. أيضا كرر نفس المعنى، أن الذي لا يحكم ما أنزل الله فهو متبع لهواه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك. وهو كل، يعني احذر ولا تتنازل عن شيء بسيط مما أنزل الله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، يعني بعض الناس انصرف وتولى وأعرض عن القيادة لدين الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. لاحظوا كيف سبحان الله الذنوب حرمت الإنسان من الاستقامة على أمر الله والانقياد لطاعة الله. فالذنب يا أخواني من أثاره أنه يفقدك طاعة. يعني الذنب ليس يوقعك في الحرج والإثم فقط، لا، يحرمك أيضا من فعل طاعة ومن قيام بخير. يقول الإمام سفيان: اغتبت رجلا فحرمت قيام الليل 40 ليلة. فلاحظ الذنب يعني حرم بسببه من طاعة. فإذا الذنب مشكلته أنه ليس فقط يترتب عليك إثم أو حرج، لا، يحرمك، فهو يزاحم الطاعات والعياذ بالله، يزاحمها ويدفعها ويحرم الإنسان. أحيانا الإنسان بسبب نظرة حرام ينسى آية من كتاب الله، ينسى سورة ما كان ينساها أبدا. أحيانا بسبب ذنب تفوت صلاة الفجر، يرى نفسه ما استيقظ صلاة الفجر مع أن عادته الاستيقاظ والقيام بها. أحيانا بسبب ذنب يفقد صلاة جماعة، أحيانا بسبب ذنب تفوت التكبيرة الحرام، وهكذا. فالذنوب خطيرة، لذلك الله تعالى قال: وأتبع السيئة الحسنة. إذا حصل منك سيئة بسرعة أتبعها بحسنة تمحها. إن الحسنات يذهبن السيئات، تزاحمها. إذا جت الحسنات زاحمت السيئة، وإذا جت السيئة زاحمت الحسنة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني هو يحكم دين الله تعالى أو جاهلية؟ فالله تعالى يقول لهؤلاء، يعني يريدون أن ينتقلوا إلى حكم جاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفعلا من أحسن من الله حكما؟ لذلك يا أخواني الاستقامة على حكم الله وأمر الله وأنزل الله هو قمة العقل. يعني بعضهم يقول العقل يخالف القرآن والسنة، يقول بالعكس، الصانع أعلم بصنعته. يعني الإنسان لو اشترى سيارة جديدة، يعني أول شيء ينظر في كتالوج السيارة وتعليماتها، ولا يمكن لعاقل أن مثلا اشترى سيارة مثلا تويوتا أن يذهب إلى كتالوج نيسان ويبدأ يقرأ فيه يقول عشان يطبق على التويوتا. الناس تضحك عليه تقول: أنت صاحب هذه التويوتا، اذهب إلى مصنع تويوتا، اذهب إلى نفس الشركة والكتاب الذي جعلوه لإصلاحها. ولله المثل الأعلى يا أخوان، الله تعالى هو الذي خلقنا وصنعنا، فهو الذي نزل هذا الدستور وهذا النظام العظيم لما يصلحنا. فمن تركه وبحث عن دستور آخر وقانون آخر وحكم آخر غير حكم الله، فإنما هو يبحث عن ما يفسد نفسه وليس يصلح نفسه. ولذلك من يستقيم على أمر الله ويستقيم على طاعة الله فإنما يفعل ما يوافق العقل. العقل يقول لك اذهب إلى الصانع، اذهب إلى الذي خلقك، هو الذي أعلم بك حتى بنفسك. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المؤلف من فؤاد الآيات: إن الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق في الشرائع. في الفروع من فوائد الآيات: وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء. من فوائدها: ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وعرفهم. نقف هنا إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا ويرزقنا وإياكم فهم كتابه، وآخر دعوانا.